هل يجوز للجنب أن يدخل المسجد ويغتسل في دورة مياه المسجد علما بأنه لم يكن له مكان في البيت بانقطاع المياه أو غير ذلك؟ نعم، إذا كان مارا لا حرج عليه أن يدخل إلى دورة المياه، لأن الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل.